تعالى في مبحث العام. طيب انتهى المصنف رحمه الله من مبحث الأمر والنهي. انتهى المصنف رحمه الله من مبحث الأمر والنهي، وبقي أن يختم بقاعدة جليلة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له. بقي أن يختم باب الأمر والنهي بقاعدة جليلة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبعه تلميذه ابن القيم، وهي أن فعل الأوامر أعظم من ترك النواهي، فعل الأوامر أعظم من ترك النواهي، والثواب على فعل الأمر أعظم من الثواب على ترك النهي، والثواب على فعل الأمر أعظم من الثواب على ترك النهي. وكذلك الإثم على فعل على مخالفة الأمر أعظم من الإثم على فعل النهي، فجنس الأوامر أعظم من جنس النواهي، جنس الأوامر أعظم من جنس النواهي. ثم استدل رحمه الله بنحو 22 وجها يستدل على صحة هذه القاعدة وأنها صحيحة معتبرة، أن فعل الأوامر أعظم من ترك النواهي. وبسط ابن القيم أيضا رحمه الله الكلام على هذا في الفوائد، وذكر طرفا من هذا أيضا في كتابه العدة، ذكر ابن القيم أيضا طرفا من هذا الكلام في كتابه عدة الصابرين، وأن الصبر على طاعة الله أعظم من الصبر عن معصية الله، أن الصبر على طاعة الله أعظم من الصبر عن معصية الله. الصبر على طاعة الله أعظم من الصبر عن معصية الله، وهذا القول سبق إليه ابن حبان وجماعة من أهل العلم، والمسألة خلافية أيهما أعظم ثوابا، الصبر على طاعة الله أم الصبر عن معصية الله؟ الصبر على طاعة الله أم الصبر على معصية عن معصية الله؟ الجواب الذي دلت عليه الأدلة وهو أرجح أن الصبر على طاعة الله أعظم من الصبر عن معصية الله، ويراجع هذه الثلاثة المصادر لا فيها مجموع الفتاوى المجلد 20، ففيها بحث حافل. قال المصنف رحمه الله العام والخاص، ومبحث العام والخاص من المباحث المهمة في باب في فن أصول الفقه، مبحث العام والخاص من المباحث المهمة، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جماعة من أهل العلم على أن جوامع الكلم هي ألفاظ العموم، جماعة من أهل العلم على أن جوامع الكلم هي ألفاظ العموم، كلمات قليلة الألفاظ عظيمة المعاني كبيرة المعاني، هذه هي العمومات. ولهذا صار باب العام من الأبواب العظيمة في الشريعة الإسلامية، وباب العام ضلت به طوائف من أسباب ضلال الخوارج والمرجئة العمومات، فإنهم زلت أقدامهم في نصوص الوعد والوعيد، زلت أقدام الخوارج لما نظروا إلى عمومات الوعيد، وزلت أقدام المرجئة لما نظروا إلى عمومات الوعد. هؤلاء غلوا في التكفير، وهؤلاء أفرطوا في الإيمان، والجميع ضال، الجميع على شفا ضلالة، الجميع قد ضل السبيل. وضلت أيضا في باب العمومات الصوفية، فإنهم أغرقوا في العمومات التي لم يجري عليها عمل السلف الصالح فضلوا السبيل. الصوفية ضلت في العمومات التي لم يجري عليها العمل. واذكروا الله كثيرا، يستنبطون طرقا للذكر وكيفيات وهيئات وأعداد وأوقات وأزمان لم يرد بها الدليل، مستدلين بالعموم الذي لم يجري به عمل السلف، لم يجري عليه عمل السلف الصالح. هل ذكر الله بهذه الكيفية، بهذا العدد، بهذه الصفة، بهذا الزمن، بهذه الهيئة؟ الجواب لا. إذن هذا من البدع، فإن العموم ينبغي أن يعلم عمومه بفهم السلف، العموم ينبغي أن يعلم عمومه بفهم السلف ليس بأفهام الناس. قال رحمه الله: العام والخاص. قال: أما العام، وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. وقوله فصاعدا لإخراج أسماء الأعداد فإنها محصورة، فالثلاثين تشمل أكثر من اثنين لكن تنتهي إلى الثلاثين، والأربعين تنتهي إلى الأربعين، والمئة إلى المئة، والألف إلى الألف، وإن عمت شيئين فصاعدا لكن توقفت. وهذا القيد يحتاج تعريف، يحتاج إلى قيدين، هذا التعريف يحتاج إلى أن يضاف إليه قوله دفعة ما عم شيئين فصاعدا دفعة، بحسب وضع واحد، دفعة بحسب وضع واحد. فأما قولهم دفعة فيخرج النكرة في سياق الإثبات، سيأتي الكلام عليها، وأنها المطلق سيأتي الكلام عليها في آخر مبحث الخاص. قال رحمه الله: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. يريد المصنف رحمه الله بهذا بيان أن معنى العام لغة الشمول، معنى العام لغة الشمول من قولهم عممت زيدا وعمرا بالعطاء، يعني شملتهم، وعممت الناس، وعممت جميع الناس بالعطاء، يعني شملتهم بالعطاء. فالعام الشامل والعموم الشمول، فلفظ العموم معناه الشمول، هذا معناه من حيث اللغة. قال رحمه الله: من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء، يعني شملتهم، وعممت جميع الناس بالعطاء، يعني شملتهم. قال: وألفاظه أربعة. قوله رحمه الله: ألفاظه أربعة، إنما هو مثال، وإلا ألفاظه أكثر، ألفاظه أكثر من أربعة. وقوله رحمه الله: وألفاظه، هذا على مذهب أهل السنة والجماعة القائلين إن للعموم ألفاظا. أما الأشعرية فإنهم يقولون ليس للعموم لفظ ولا صيغة، ليس للعموم لفظ ولا صيغة، هذا مذهب الأشاعرة، لأن الكلام نفسي، فالعام نفسي. فقوله ألفاظه يعني ألفاظه حقيقة، وهي كلام الله سبحانه وتعالى، بحرف وصوت يليق بحرف يليق به سبحانه. وأما الصوت فهو صوت القارئ كما تقدم الكلام عليه أمس. قال وألفاظه أربعة. أما الأشاعرة فيقولون ليس للعموم صيغة ولا لفظ، إنما اللفظ لفظ غير الله سبحانه وتعالى، حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى. ويقول ابن كلاب عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا ضلت الأشاعرة في هذا الباب أنهم يقولون لا يجوز العمل بالعام حتى يرد الدليل على عمومه، كذا قالت الأشاعرة. هذا مذهب أبي الحسن الأشعري وأصحاب أبي الحسن الأشعري، لا يجوز العمل بالعام حتى يبحث عن الدليل على عمومه. قال العام لا يستفاد العام من نفسه، إنما من دليل خارجي، فلا بد أن يأتي دليل خارجي يدل على العموم. هكذا قال أبو الحسن الأشعري. يسمون أهل العلم يسمون هذه الطائفة المخصصة، يعني لا يقولون بأن الأصل في العام أنه عام شامل، وإنما يقولون الأصل في العام أنه خاص، ثم يرد الدليل على التعميم فيرفعه عن الخصوص إلى العموم. هذه الطائفة يسمونها المخصصة. وهناك طائفة أخرى يقولون لا ندري، إن الإنسان لفي خسر يراد به العموم أم أنه لفظ خاص، الله أعلم ما ندري. يسمونهم الواقفة، وهم جماعة من المرجئة والشيعة، يسمونهم الواقفة. الشاهد من هذا العام له صيغة يستفاد من نفسها العموم، العام له صيغة يستفاد من نفس صيغته العموم، والأشاعرة قالوا لا صيغة له. وقالوا أيضا لا يستفاد من نفس الصيغة العموم حتى يرد الدليل الرافع لها عن الخصوص إلى العموم. وقالت بعض المرجئة وبعض الشيعة الاثنعشرية إنما نقف ولا ندري قوله من أو ما أو أي ما أو الذين يفيد العموم أم لا، الله أعلم. وهل يفيد الخصوص؟ قال الله أعلم. يسمونهم الواقفة. إذن أهل البدع في العموم طائفتان، واقفة ومخصصة. فإذا رأيت في كتب أهل العلم هذا قول المواقفة في العموم، يعني الذين يقولون لا ندري أعام من هو أم لا، وإذا رأيتهم يقولون هذا قول المخصصة، يعني لا ندري أعام من هو إلا بدليل، لا ندري أنه عام إلا بدليل، والأصل فيه الخصوص، وإليه يقول به يقول أبو الحسن الأشعري. وعلى هذا يتعجب من الشيعة والصوفية، فإن الصوفية تنتحل مذهب الأشعري وتغرق في البدع مستدلة بالعموم، والأشعرية لا يقولون به، والشيعة ربما استدلت بالعمومات ومذهبها أنه لا يستدل بها لأنهم واقفة. فهذا من تناقض هذه الفرق، هذا من تناقض هذه الفرق الذي يدل على أنها مركبة من عدة مذاهب لا من مذهب واحد. قال وألفاظه أربعة. الاسم الواحد المعرف باللام، يعني اللام الاستغراقية الجنسية، كقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، كقوله تعالى والعصر إن الإنسان، لفظ الإنسان عام يفيد الاستغراق. قال نحاة البصرة ضابط الاستغراقية الجنسية التي يقع لفظ كل محلها، وقال والعصر إن كل إنسان في خسر، ولا نقول في خسر، والعصر إن كل إنسان في خسر. قال الاسم الواحد المعرف باللام يفيد العموم والاستغراق، أي كل إنسان لا يخرج من هذا إنسان يشمله لفظ الإنسانية. قال واسم الجمع المعرف باللام، اسم الجمع يعني جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، جمع المذكر السالم، جمع التكسير المعرف باللام يعني الاستغراقية، المعرف باللام يعني الاستغراقية، كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون. فقوله تعالى المؤمنون لفظ عام جمع مذكر سالم مضاف إلى آل الاستغراقية. قال تعالى فويل للمشركين، اللام استغراقية أي لكل مشرك، أي لكل المشركين، معناه كل مشرك يدخل فيها. والمؤمنون والمؤمنات، المؤمنات لفظ عام أي كل المؤمنات. قال واسم الجمع المعرف باللام سواء كان جمع مذكر سالم أو مؤنث سالم أو جمع تكسير، كقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم أي كل الأطفال أو كل طفل. قال والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل، والأولى أن يقال من في من يعلم وما في ما لا يعلم، لأنها يدخل في بعض صيغها في كلام الله سبحانه وتعالى إطلاقها على الذات الإلهية. ولهذا يقول بعض العلماء الأولى أن يقال من في من يعلم وما في ما لا يعلم، وهو أبلغ من قولهم يعقل أو لا يعقل. هذا أبلغ. قال رحمه الله تعالى كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل، هذا على جهة الغالب، هذا على جهة الغالب، وإلا فقد تستعمل في غير ذلك، هذا على جهة الغالب وقد تستعمل فيما دون ذلك. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا هذا الموضع إلى ما بقي، فإذا كان لكم شيء إلا وقفنا هنا إن شاء الله. بحسب الوضع وضع واحد يعني ليس مركبا، ليس مركبا من عدة أوضاع، في كل وضع يعني كلمة واحدة، بحسب كلمة واحدة ليس عدة كلمات أعطي زيدا أعطي زيدا أعطي عمرا أعطي، يعني كثرة فيجتمع جماعة من الناس فيقال لفظ عام، لا بحسب نفس الكلمة، نفس كلمة الإنسان أفادت العموم.